قدمت لحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وسيجنبها الأتقى